الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محدثكم أخوكم سالم بن سعد الطويل، ونحن في يوم الجمعة 9 من ربيع الثاني لعام 33 و400 ألف، الموافق اليوم 2 من الشهر 3 لعام 12 و2000. وقد رغب بعض الأخوة أن نتكلم بكلمة مختصرة حول ما أثير مؤخرا من أنني أقول لا يجوز قتال الجيش السوري من قبل يعني ما يسمى بالجيش الحر أو من قبل السوريين المظلومين الذين يقتلون في سوريا. وفي الحقيقة هذا الكلام لا أصل له، بل هو كذب محض. وإنما كنت أتكلم في مقطع قبل أشهر في الصيف الماضي عن المظاهرات والثورات أنها تؤدي إلى حروب طاحنة بين أبناء المسلمين، ومعلوم بأن سوريا يعني بالإعداد العام يعتبرون من المسلمين، والمذهب السائد الأكثر في سوريا المذهب السني. فكنت أقول أن هذه المظاهرات وهذه الثورات تؤدي إلى أن يتطاحن الشعب السوري، لأن حتى الجيش السوري من المسلمين وعامتهم من السنة، وحتى الجيش الآن اليوم المنشق الجيش الحر انشق من الجيش السوري. فلا يمكن أن يقال أنه كان الجيش الحر لما كان مع الجيش النظامي كان كافرا فبمجرد خروجه إلى الجيش الحر يكون مسلما، وإنما هم كل واحد على ما كان عليه من دين. قد يكون في الجيش الحر فيهم مسلمون، فيهم نصارى، فيهم علويون، وفيهم دروز، هذا جيش كأي شعب، وكذلك الجيش النظامي. ولكن النقطة التي كنت تكلم فيها كما تكلم فيها في العلماء وما أنا إلا تبع لكلامهم، أن الخروج والثورات والمظاهرات يؤدي إلى حروب داخلية وحروب قتل بين المسلمين. لم أتطرق لموضوع أن الشعب السوري لا يحق له أن يدافع عن نفسه، ولم أتطرق إلى أن الشعب السوري أو الجيش الحر أو الحمص أو حماة أو درعة أو غيره لا يجلهم أن يدافع عن أنفسهم. فهذا كلام الباطل الذي انتشر من أناس أسأل الله أن يغفر لهم وأن يهديهم وأن يسامحهم، أنني شبيح وأؤيد الجيش السوري لقتل المسلمين الأبرياء من أطفال ونساء وضعفاء، هذا أظن يعني لا يقول به مسلم ولا يقول به عاقل. فالوضع في سوريا يشفق عليهم حتى أو أشفق عليهم حتى الكفار، فضلا أنني مثلا أقف مع الظالم لقتل هؤلاء الأبرياء، ما عاد الله، ولكن غفر الله لهؤلاء الأشخاص الذين تعمدوا نشر الكلام على غير صورته وعلى غير وجهه. أسأل الله أن يهديهم جميعا ويغفر لي ولوالدي ولهم ولوالديهم المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.